يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, إذا كنت مستأجرا لدار وقمت ببعض الإصلاح فيها وكان الإصلاح هذا ضروريا, فهل يخصم هذا الإصلاح من قيمة الأجار؟ لا لا يا أخي, تفاوض مع صاحب الدار, تبي تشتغله ولا اشتغله أنا وتسلم لي المؤونة, لازم تتفق معه. أما لو اشتغلته ولم تراجع صاحب الدار فليس لك شيء لأنك متبرع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, وهذا بخلاف الدابة المستأجرة, إذا احتاجت إلى علف صاحبها بعد ما جاب له علف وابعد أو تغيب فإنه ينفق عليها بنية الرجوع, لأن هذه دابة لها نفس تموت. خلاف الدار إلى خربت ما فيها شيء, اطلع منها ودور دار غيرها. نعم.